يعمل أبو العرف يقول لك أنا عارفه بيحب السود. طب ده ما يصحش القائد. واحد تاني شفته بيفتح باب مش بابه أو بياخد مفتاح مش بتاعه ده يبلغ عنه ياخده ليه؟ وانت يعني إذا شككت فيه ممكن بيسرق، ممكن يعمل حاجة أو بيسرق مال غيره، يسرق مال غيره. إذا هنا الإبلاغ أو نقل الكلام أو نقل الموضوع فيه مصلحة أو فيه دفع أذى، فيه مصلحة للمنقول إليه ودفع أذى في نفس الوقت، لأن هذا منكر استطعنا أن نغيره يبقى الحمد لله، ما قدرناش نغير يبقى لابد أن ينقل هذا الأمر. فليس هذا من نوع النميمة المكروه ولا البلاغ الممنوع. ولذلك قال لك هو الدافع إلى النميمة غالبا يبقى أحد ثلاثة أسباب، اللي بيخلي الناس تنقل كلام اللي هو بنسميها النميمة يترتب عليه ضرر أو شاء سر أو هتك ستر، إما إرادة السوء بالمحكي عنه، يعني أقول لما أقول الكلام ده عشان خاطر إيه، عاوز الناس تكرهه، عاوز الناس تتحداه، عاوز الناس تتصدى له، أنا كاره الطبيعي وحاقد عليه فانقل عنه هذا الكلام، أو مجاملة للمنقول إليه، يعني عاوز أقول له أنا بحبك وبحترمك عشان كده الناس بتقول عليك وتعمل عليك وفلان قال عليك وفلان بيعمل، هعمل محل زي محلك، هعمل شركة زي اللي انت عاملها، هيعمل مش عارف كذا، يبقى علشان خاطر أنا أظهر محبة لهذا الشخص أنقل إليه الكلام، وهذا يعني نميمة محرمة. أو لمجرد الخوض في كلام زائد ورغاية، إنسان كليل كثير الكلام يحب يقول أي حاجة ويظهر أنه يعني عنده معلومات ويعلم ما لا يعلمه غيره، فالفضول الكلام والزيادة في الكلام عن الحد يجعل الإنسان ينقل أقوال أو أحوال أو أفعال لا ينبغي أن تنقل. وأحيانا يبقى من نوع السذاجة، يعني هو كلام لمجرد الكلام مش ما موازنش الكلام بوزنه إيه؟ بوزنه الطبيعي، ما يعرفش يعني أثر هذا النقل، لا يعرف أثر هذا النقل، وهذا في حد ذاته عيب آخر. يعني كل إنسان ما وزنش الكلام يبقى مصيبة قد يترتب عليها قطيعة رحم، يترتب عليها أذى، يترتب عليها خصومة، يترتب عليها مشاكل كثيرة، يعني والعياذ بالله. ولذلك أحد علماء السلف محمد بن كعب القرظي قيل له أي خصال المؤمن أوضع له، يعني إيه الخصال التي تنزل من قدر الإنسان، أي خصال المؤمن أوضع له، فقال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول القول من كل أحد. كثرة الكلام رغي، يعني كثرة كلامهم كثرة لغطه، من كثرة لغطه كثرة غلطه، من كثرة غلطه كثرت ذنوبه. يبقى كثرة الكلام وإفشاء السر وأيضا قبول القول من كل أحد. طيب طب إذا كان المجتمع لا يخلو من هذه الآفات اللي هي النميمة الغيبة، قلنا كيف إنسان يتعامل معها؟ طب النميمة كيف أواجهها؟ إذا نقلت إليك نميمة فماذا تفعل؟ يعني واحد ينقل لي سر أنا مش محتاج له ومالوش لازم، إن كان فيه إساءة ليا يبقى بلوى ومصيبة، ما فيش إساءة ليا، في إساءة للمنقول عنه غيبة ونميمة لا تلزمني، خوض في باطل لا فيش إساءة ليا ولا لغيري يبقى كلام باطل. ماذا أفعل إذا نقل إلي كلام من نمام؟ أول حاجة يجب أن ينهى عن ذلك وينصح أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر،